وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا وأوحينا إليه لتنبئنهم ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما آتيناه حكما

إنه هو السميع

سبع

الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم جهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا

حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلم وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء أذن مؤذن أيها Who's there?

على بصيرة أنا ومن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا وللقوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة